إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بأول حديث، وهو عند مسلم أيضا في صحيحه، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد نقل الإجماع من قبل الصحابة رضي الله عنهم على أن إنما للحصر، يعني أن معنى الحصر فيها هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فحصرت الأعمال والأقوال فيما نواه العبد إما لله وحده سبحانه وإما لغير الله، ثم يترتب قبول العدم وعدم قبوله والثواب وعدمه على ما تقرر في هذا الحصر. إنما قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الإمام الشافعي وغيره: هو ثلث الإسلام. ثم قال الشافعي: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال آخرون: هذا الحديث هو ربع الإسلام. وقال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي ابن المهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الإمام الخطابي الشافعي هذا عن الأئمة مطلقا. قلت: ولقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث جملة من القواعد الفقهية، منها: الأمور بمقاصدها، كل أمر بهذا المقصد. والقاعدة الأخرى الكلية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ويترتب على هذه القواعد جملة من الأحكام، أو جملة من الأحكام الشرعية، فإن أصل هذا الدين القيام بمراد الله ورسوله وأداء العبادات لعللها وأسبابها لا لقوالب وأشكال العبادات الظاهرة من غير التفات إلى مضامينها، والمضمون هو المراد الأصلي. ففي الحديث الذي رواه الخمسة من حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهارة من الوضوء والغسل من الجنابة أو التيمم عند عدم الماء أو العذر لمرض مفتاح الصلاة حتى يدخل المسلم على طهارة ليقف بين يدي الله تعالى، وجعل الدخول في إحرام الصلاة بالتكبير الذي هو إجلال الله تعالى وتعظيمه وتوقيره بالوقوف بين يديه وعند حدوده وبالسمع والطاعة والانقياد لأوامره ونواهيه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذا مراد التكبير ومقصد الشريعة منه، فأمر الله ورسوله أكبر من كل أمر سواه، ونهي الله ورسوله حتم في الاجتناب والإلزام به. وهذا يقتضي أن كل شيء عارض أمر الله ونهيه وأمر رسول الله ونهيه فقد توجب وتعين على كل أحد أن يرد ما عارض الله ورسوله، أن يرد ما عارض الكتاب والسنة والإجماع. فيركع المصلي المكلف لله قياما وقراءة وتسبيحا وركوعا وسجودا وجلوسا بين السجدتين على وفق الخشوع والخضوع والسكون والطمأنينة والدعاء المتضرع بالذل والافتقار إلى الله، فيصل بذلك لكمال العبادة بلا انشغال بأمور الدنيا وانفراد العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي ثمار الصلاة التي بها ينصلح العبد في الدنيا والآخرة، فتستقيم له كل أموره وشؤونه. فقد روى أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال المناوي في فيض القدير بشرح الجامع الصغير للسيوطي، وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ مما يعبر به عن أمر الدنيا، فاقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب لها، وفي أمر الدين: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وما القرة؟ قال: فإن في قرة العين من التعظيم ما لا يخفى. أمر جليل. قلت: فبمثلها يستريح القلب والعقل والفكر والبدن والجوارح، فتستقيم لك أمورك وشؤونك كلها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أعظم التقوى الصلاة بهذه الصفات، بالخشوع والطمأنينة والدعاء الملح. ليس لنا إلا الله، وليس لنا إلا الدعاء ليقضي الله لنا سبحانه وتعالى ما نتمناه في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي حديث سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وفي رواية: أرحنا بها يا بلال. وقال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يقول الله تعالى آمرا عباده بما يأملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة. القضية أن الصلاة خمس أوقات وخمس فروض، بعيدا عن السنن والرواتب وقيام الليل والضحى وما شابه. أمر الصلاة عظيم. الحج مرة في السنة أو في العمر، أصلا في العمر والباقي سنة، والصيام مرة في السنة والباقي سنة، أما الصلاة في كل وقت فهي أرحنا بها يا بلال. فإن حدث ما يحدث بالصلاة وفي الصلاة بهذه الشروط وهذه العلل والأسباب والثمار، ورب الكعبة إن صلح حال الناس في الدنيا والآخرة لا نخشى من شيء، ولا نخشى من نفاد المياه، ولا نخشى من الكورونا، نتجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات وهذه الأمور وهذه النفوس وهذه القلوب المستريحة على الكتاب والسنة وإجماع سلف الصالحين. هذا هو الأمر، هذه هي قرة المؤمن في العبادة. ليست العبادة مجرد صلوات وتنتهي من الصلاة ولا ثمرة لها ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال مقاتل بن حيان في تفسيره عند هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. وقال أبو العالية: على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قول الله تعالى والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات على الأمر. انتبه، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات على الأمر، من أكبر العون على الثبات على الأمر. انظروا إلى جل الأمة، جل الأمة، لا تيأس أن تقول مليار من الأمة، والمليار نصف المليار الآخر يلتزمون بالصلاة. المقاهي مملوءة في أوقات الصلاة وفي غير أوقات الصلاة، منشغلون بالدنيا لا يعتبرون الصلاة. إيه الصلاة؟ مشكلة؟ مش مشكلة، إيه المشكلة؟ هذا هو. فلننظر إلى ما يحدث لنا. القضية هنا لابد أن نأتي بالعبادة على ما وافق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات على الأمر، كما قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه ثمرة الصلاة. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن ابن جريج في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما صبر والصلاة معونتان على رحمة الله. لرحمة الله أسباب. يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغزي من حرام فأنى يستجاب له. هذا كلام النبي في صحيح مسلم. فإنهما معونتان على رحمة الله. وقال القرطبي في تفسيره: ومنهما روي أن عبد الله بن عباس نعي له بنت له، قال: ابنتك ماتت وهو في سفر، فاسترجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: عورة سترها الله. شوف الكلام وشوف الفقه. عورة سترها الله، ومعونة ومؤنة كفاها الله، وأجر ساقه الله. ثم تنحى عن الطريق وصلى، ثم انصرف إلى راحلته ويقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، سبحان ربي العظيم. قلت: فكانت الصلاة من أعظم الذكر الذي يؤثر في القلوب والنفوس ويأتي بثماره، التي يستعان بها على قضاء الحوائج وتفريج الكروب. انظر إلى حال الأمة وما فيها. ما زلنا كلما بقالنا سنة ونصف الكورونا، كل شوية بيأتي شيء متفرع من هذه الأمور العظيمة، وهذا الوباء الشديد ننتهي من هذا ويدخل فيه أكثر منه وأشد وأكثر انتشارا، سبحان ربي. لسه بالأمس سمعت من بعض الأطباء في النت وما شابه يظنون أن هذا الأمر لن ينتهي، ينتهي بإذن الله سبحانه وتعالى عندما يترجع الأمة ويرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. يقول للشيء كن فيكون. ولكن عندما ضلت الأمة وهلكت وأهلكت وفتنت وفتنوا، يحدث ما يحدث ويزيد علينا. نحن ننتظر من الله ونحن بعيدون كل البعد عنه أن يصلح حالنا؟ لا ورب الكعبة، إلا أن يكون من باب الاستدراج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتي بثماره: فكانت الصلاة من أعظم الذكر الذي يؤثر في قلوب النفوس ويأتي بثماره التي يستعان بها على قضاء الحوائج وتفريج الكروب ورفع الدرجات. ونفس الأمر في الصيام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعلة من الصيام الوصول إلى التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الذي بها التي بها صلاح الدنيا والدين. والذكر في الصيام هو الذكر العملي الذي يمنعكم من الفسوق والعصيان وترك الغيبة والنميمة في الصلاة وفي غير في الصيام وفي غير الصيام، مع قراءة القرآن الذي هو أعظم الذكر، والاستغفار وأذكار الصباح، أذكار الصباح والمساء. ومن ثم يكون العبد على ذكر متواصل بين الذكر القولي والذكر العملي الفعلي، والمراد الذي هو تحقيق المقاصد الشرعية لهذا الدين. ومثله الحج ابتداء من الإحرام من الميقات، والتلبية كتأهب للمثول للطواف حول الكعبة، كما تتأهب بالنية وتكبير الإحرام أن تقف بين يدي الله، والتمهيد لحضور القلب إجلالا وتعظيما لمناسك الحج، وكثرة الأذكار، والانصياع للوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، ثم منى، ثم الطواف للركن الأكبر مع عرفة، والدوام على هذه الأذكار المستمرة حتى تأتي إلى طواف الوداع ويكون الخروج من المكة إلى بلدك. فكل هذه المناسك والأذكار تشعرك بعظم الوقوف بين يدي الله في هذه الأماكن المقدسة، وحضور القلب فيها، والخشوع بالدعاء أو الخشوع بالدعاء الملح إلى الله تعالى، وشعور العبد بقلة حيلته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل ذلك مع الذكر الأعظم وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك كذلك، فحقيقة ذكر الله تعالى بين الألفاظ والمعاني المقصودة والمراد لله ورسوله، وتأثير ذلك على صلاح المعتقد وصحة العبادات واستقامة المنهج وسداد السير على الصراط المستقيم، فيكف العباد أنفسهم عن معصية الله. ولا يتحقق ذلك إلا بالجمع بين الأقوال والأفعال، بحيث لا يكون حال العبد بين صلاح القول وفساد العمل، فإن هذا هو عين النفاق الذي يثمر سخط الله وغضبه وعدم التوفيق والسداد. وفساد العمل فإن هذا عين النفاق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإنما الفلاح هنا باتباع العمل للقول، فالذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يصلي ويفعل المعاصي ومرابط عليها، ما هذا؟ هذا اقتصر على القول من غير الفعل، وفعله وحاله مضاد ومشاق لله وللرسول، فهذا عين مخالفة الله ورسوله وأصل الهوى. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. فهذا رجل عرف الحق بلسانه ثم خالف فعله لسانه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه النووي وابن حجر في الفتح وقال برجال ثقات، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، حتى يكون ما يهواه العبد بعد اكتمال امتثال الأوامر واجتناب النواهي على الكتاب والسنة، فيكون كل ما يدور في خلده وفكره وخواطره على الأوامر الشرعية. فهذه حقيقة الذكر بالمعنى الكلي الشمولي. وهذا يبين لك فساد الصوفية الغلاة الذين يفسرون حقيقة الإيمان على القول فحسب، فتجد منهم الرجل يسبح الله ويكبره ويحمده ويهلله آلاف المرات في اليوم والليلة، ثم تجده مرابطا على المعاصي وقلبه مطمئن بالإيمان. ومنهم من تجده لا يصلي، يقول: رفع عني التكليف الذي لم يرفع عن رسول الله. فحال أحدهم الفرحة بكثرة الاستغفار بعد المعاصي، وهو على يقين بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، ولكن ليس هذا اليقين يقين فهم ويقين علم ويقين معرفة، لا، يقين على هوى الشيطان ويترك العبادة، وهذا سوء فهم للشريعة وللسنة. قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفون أنهم إلى ربهم راجعون. روى أحمد في المسند والترمذي في سننه من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله الذين يأتون ما آتى وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قالت لا يا ابنة الصديق، يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وفي رواية وهم يخافون ألا تقبل منهم، هذا منهج الله ورسوله والصحابة، وهم يخافون ألا تقبل هذه العبادات منهم، يقيمون الليل إلى قبيل الفجر ثم بعد هذا يجلسون يستغفرون ربهم حتى يتقبل منهم. ثم قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال ابن كثير في تفسيره أن يعطون العطاء وهم يخافون ألا يقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء في هذه العبادات، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط والخوف من الله. قلت هذا فيصل الفهم الصحيح والصواب السديد الموفق على الأدلة الشرعية ومراد الله ورسوله في حقيقة الذكر الكلي الشمولي لله تعالى، والمقصود المعتبر في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين للعلماء الربانيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن هنا يتبين لك الفرق بين المفهوم الصحيح لذكر الله تعالى والمفهوم الخاطئ الفاسد، ومدار ذلك الأمر على التصور الفاسد لصفة الشيء، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا صح التصور صح الحكم، وإذا فسد التصور فسد الحكم، كما قال العبقري القاضي إياس بن معاوية كان في غاية الذكاء فيما رواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. وقال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، وقال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم يأتي الخوارج المفسدون في الأرض ليهلكوا ويفسدوا الأخضر واليابس ويستحلون الدماء والحرمات وينشرون الضلال والانحراف والتدمير والتخريب والترهيب والخوف والزعر والزيغ بسم الله ورسوله، ويستدلون بالآيات من الكتاب والسنة فيفسدون في الأرض باسم الدين والشريعة، وهذا هو الذكر الشيطاني الدموي الجهول الذي لا علاقة له بالعلم ولا بالفهم ولا بالإدراك ولا بالتصور الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل، فكيف ينهى الله ورسوله عن الشر بكل أنواعه ثم يصفون شرهم وضلالهم وانحرافهم بالخير والهدى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قوم من جلدتنا من ملتنا ويتكلمون بألسنتنا فهم يقولون بقول خير البرية صلى الله عليه وسلم وهم يدعون الناس إلى النار، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وفي ضدهم وعكسهم قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن شر الرعاء الحطمة فهم الذين ينصبون أنفسهم أئمة في الشر والضلالة والانحراف والزيغ والفساد والشر، وهم يرفعون أصواتهم وهتافاتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والله ورسوله والمسلمون منهم براء. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كم يمرق السهم من الرمية. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يقول للصحابة، لأن الخوارج أكثر صلاة وقياما وحفظا للقرآن، تحقرون يا صحابة صلاتهم إلى صلاتكم وقراءتهم إلى قراءتكم. النبي يصف هذا وقال عليهم كذا، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا ينزل إلى القلب فيؤثر على القلب ويؤثر على العمل، ليس كذلك. فقال: ومعنى لا يجاوز حناجرهم أنهم يحفظون كتاب الله ولا يفهمون ولا يعلمون قواعده ومفاهيمه الشرعية الصحيحة، فيخرجون من الفهم الصحيح إلى الفهم الفاسد، ومن الرشاد إلى الغي، ومن الهدى إلى الضلال، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، فكان ذكرهم للشيطان لا للرحمن، فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا وفتنوا وفتنوا. فمثلهم كمثل كل من زاغ عن الحق من الفرق الثنتين والسبعين، وضلوا على مثل عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وهي الفرقة الناجية المنصورة. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فشتان بين سبيل المؤمنين وسبيل الهالكين، وفرق عظيم وبون رهيب بين من كان على الصراط المستقيم وبين من كان على سبل الجحيم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فبين الله أن الاستغفار من الذكر، ويؤكده قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والتيقظ لهم، قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال المفسرون: وأصل الذكر التنبيه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسمي الذكر باللسان ذكرى لأنه دلالة على الذكر القلبي. ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله، الذكر طاعة الله، فمن لم يطح لم يذكر، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. إنما هذا مستنبط من قول النبي: تحقرون صلاتهم إلى صلاته. وذكر الخطبي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع الله فقد ذكره، وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه للخير، يعني في النوافل. ومن عصى الله فقد نسي الله، وإن كثر صلاة كثر صلاة أو كثر صلاته وصومه وصنيعه للخير. ذكره أبو محمد بن خويز منداد في كتابه أحكام القرآن. وقال عثمان النهدي: إني لا أعلم الساعة التي يذكرنا الله فيها. قيل له: ومن أين تعلمها؟ قال: يقول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. وقال السدي: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل، لا يذكره مؤمن إلا ذكره الله برحمته، ولا يذكره فاسق إلا ذكره الله بالعذاب. وسئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة، فقال احمدوا الله تعالى، احمدوا الله تعالى على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته سبحانه وتعالى. وقال ذو النون المصري: من ذكر الله تعالى على الحقيقة نسي في ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. أي ذكر؟ الذكر العملي. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وروي مرفوعا عن رسول الله بسند صحيح. وروى ابن ماجة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتثبت به. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. يعني الذكر القولي والعملي، ليس القولي فحسب. وروى أيضا ابن ماجه في سننه باب فضل الذكر بسند حسنه البوصيري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت به شفتاه، أي وجوارحه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قلت وعليه: فذكر الله هو طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدود الله. وعلى هذه المعاني يفهم قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال المفسرون: ذكركم هو القرآن، وما فيه من ذكر أمر دينكم وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب وعقاب، أفلا تعقلون. هذه الأشياء التي ذكرناها. وقال مجاهد: فيه ذكركم أي حديثكم، وقيل مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم. وقال عبد الله بن سهل بن عبد الله التستري: العمل بما فيه حياتكم أو فيه حياتكم. وقيل هو كتاب الله القرآن، والمراد بالذكر هنا الشرف، أي في القرآن شرفكم، مثل قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والكتاب شرف لنبينا صلى الله عليه وسلم لأنه معجزته، وهو شرف لنا إن عملنا به. ودليل ذلك حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني الذكر هو الدين كله، قرآنا وسنة وإجماعا وتفسيرا وشرحا واستنباطا وفتوى وحكما وأحكاما ووعدا ووعيدا ومواعظ. فهذه حقيقة ذكر الله وأثره في قلوب المكلفين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.